الشيخ أليس فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب؟ إذا علمنا أنه فعله على سبيل التعبد ولا مجرد الكلام ما يدل على الاستحباب.